بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة معكم من خلال هذا البرنامج وهذا الموضوع في حلقة من برنامجنا نظرة النعيم. هذا البرنامج يأتيكم وتقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. باسمكم جميعا نرحب بضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة. حياكم الله شيخنا. حياكم الله أستاذ عبد الرحمن، وحيا الله الجميع، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم آمين. اللهم آمين. وصلنا معكم في سردنا وفي حلقاتنا الماضية إلى المدينة، حيث حط فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد رحلة الهجرة التي كانت معنا في الحلقة الماضية. اكتسبت المدينة فضلا وذكرا في التاريخ بمقدمه عليه الصلاة والسلام. نتحدث بدءا عن فضل المدينة لما قدم وحط فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. قد بينا مقدمه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقول أنس رضي الله عنه: قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء لها أو فأنار منها كل شيء. كان مقدمه صلى الله عليه وسلم رحمة بالمدينة وبركة عليها وفضلا وشرفا لها، ما زالت تتقلد وشاحه وسيبقى إلى أبد الدهر. وهذه المدينة المباركة اختارها الله مهاجرا لنبيه، واختارها الله مضجعا لنبيه، واختارها الله لأن تكون منها دولة الإسلام الأولى، وبنى فيها مسجده صلوات الله وسلامه عليه. قال القائل عنها: أتيتك ماشيا ووددت أني ملكت سواد عيني أم تطيه، وما لي لا أسير على المآقي إلى بلد الرسول الله فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سمى المدينة طابة، وقال عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم ما بين عائر إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما أقبل عليها يوم إليها قادما من حجة الوداع أرخى زمام راحلته وقال: هذه أرواح طيبة. ولما وقع لتميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن ضربت به سفينته أمواج البحر حتى وصل إلى الدجال، وكان حديث الدجال المشهور، فحدث النبي صلى الله عليه وسلم الناس بما حدث به تميم رسول الله، فضرب صلى الله عليه وسلم رمانة منبره وقال: هذه طيبة، هذه طيبة، لا يدخلها الدجال ولا الطاعون، على كل باب من أبوابها ملكان. فبين عليه الصلاة والسلام فضلها وقال عنها: اللهم إن إبراهيم دعا لمكة بالبركة، وإنني أدعو للمدينة بضعفي ما دعا به إبراهيم لمكة من البركة. وهذا كله بعض الآثار الثابتة عن هذه المدينة المباركة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تفتح الشام، تفتح اليمن. وذكر أن أقواما يبسون، يعني يدفعون أهلهم إلى الرحيل، وهو يقول: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال عن مسجده: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وفيها حجرته التي قبر فيها صلى الله عليه وسلم، حجرة عائشة، والتي تضم جسده الطاهر وجسد الصديق أبي بكر وجسد عمر رضوان الله تعالى عليهما. فهذه بعض ما أفاءه الله على هذه البلدة المباركة، ورزق الله المؤمنين في مشارق الأرض والمغاربها حبها وحب القدوم إليها. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، فالحية تخرج من جحرها ثم إنها تحوم وتجول جولة ثم تعود فتنطوي على نفسها في حجرها. فكذلك الإيمان منها خرج، أي من هذه البلدة، وشع في الأرض، فإذا أصاب أهل الأرض ما أصابهم من الفتن والبلاء والقتل والسفك والدماء عادوا إلى هذه المدينة، أو يعودون إليها حتى في حال الرخاء ينظرون إلى مسجده والمواطن التي مضى فيها صلى الله عليه وسلم ومشى. قال القاضي عياض رحمه الله: بلدة مشى فيها جبرائيل وميكائيل وشهدت معالم التنزيل. فهذا بعض مما قيل من آثار وذكر من أخبار في هذه المدينة المباركة، مدينتي صلوات الله وسلامه عليه. وما زالت المدينة شيخ حتى الآن، يعني وأنت من سكانها، يشعر أهلها بهذه الراحة وهذه السكينة فيها. نعم، هذا ولله الحمد باق إلى الأبد. وقد قال بعض مشايخنا في هذا لطيفة، أن الله جل وعلا قال عن أهل الجنة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فقالوا: إن المدينة فيها قاع قطعة من الجنة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فقالوا إن وجود هذه القطعة من الجنة في المدينة تجعل من يأتيها وهو على الفطرة وعلى الدين حسن سريرته وصدقت نيته يحب أن يقطنها، يحب أن يسكنها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات فيها، فإني أشفع لمن مات فيها. وفيها أوديتها مباركة: أما أتاني آت من ربي فأمرني أن أصلي ركعتين في هذا الوادي المبارك وأقول عمرة في حجة. ويأتي الجبل فيقول: هذا أحد، جبل يحبنا ونحبه، إلى غير ذلك من الآثار الشهيرة المذكورة فيها. وصلنا في سرد هذه السيرة المباركة إلى أن دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة، وصاحب دخوله صاحبته بعض الأحداث التي أشرت إلى بعضها، إلى أن استقرت به الناقة في تلك الحادثة الشهيرة. صنع صلى الله عليه وسلم أمورا عظام فيها. أول دخوله، ونحن نتحدث عن النبي في المدينة، أول ذلك بناء المسجد. ولم يكن المؤمنون في مكة يصلون جماعة، كانوا يصلون خفية، وما عرفوا المسجد الحق الذي يؤمونه إلا في المدينة، بداية بمسجد قباء. لكن مسجد قباء في منطقة يقال لها قباء، سميت بهذا الاسم قبل قدومه. لكنه صلى الله عليه وسلم بعد أن سكن في دار أبي أيوب سأل عن الأرض التي بركت فيها الناقة، فأخبر أنها ليتيمين من الأنصار في حجر أسعد بن زرارة، فاشتراهما منهما، وكانت فيها خرب فسويت، وقبور فنبشت، ونخل فقطع، وبنى المسجد صلى الله عليه وسلم، ووضع لبنته بيده، وجعل قبلته شمالا إلى بيت المقدس، وجعل له بابين، وبنى حجرات أمهات المؤمنين إلى الشرق منه، حجرة لسودة وحجرة لعائشة أول الأمر، وبنى فاطمة وعلي بجوارهما بعد أن زوج فاطمة لعلي. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما بنى مسجده بدأ المسلمون يحفون هذا المسجد، فما هي إلا أشهر، فيرى عبد الله بن زيد رؤيا فيكون الأذان فيلقيه على بلال فيتغير الوجه التعبدي، أصبح هناك أذان يرفع. قل إنهم رأوا مسجدا من قبل في مكة، ورأوا مسجدا من قبل في قباء، لكن لم يكن هناك أذان يرفع. فكان من أعظم ما من الله به على هذه الأمة هذا الأذان الذي يرفع عبادة، وهو من أعظم شعائر الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ماذا نقول إذا ما يقول المؤذن. لكن ينبغي أن يعلم أنه لا يسع مؤمن أن يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ولا يجيب إلا من عذر جاء به الشرع، كالحالة البدنية في المرض، أو الحالة الوضعية مثل السفر أو الخوف. فيجيب المؤمن المؤذن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. فبنى مسجده ليكون دار عبادة ودار تقوى قريبا من بيته، وبنى حجرته إلى الشرق منه، وقال عن مقطوعة من المسجد: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. اختلف العلماء في المعنى، الصواب أنها قطعة من الجنة، لأنه لو قلنا إن الروضة بمعنى حلق الذكر فهذا لا يمكن اختصاصه بالموطن الذي ما بين البيت والروضة، لأن هذا يشمل المسجد كله، بل يشمل كل حلقة علم في مساجد المسلمين. فهذا من الناحية التعبدية. فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة قبل نهايتها، وفرضت الزكاة، بدأت أركان الدين تلتئم، ولم يفرض الحج إلا بعد ذلك، سيأتي إن شاء الله في عبادته صلى الله عليه وسلم. هذا على الوجه التعبدي. على الوجه السياسي أقام صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام، فنظر في اليهود وهم ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، فكتب معهم عهدا على أن هذا الأرض يشترك الجميع في حمايتها. فبدأ صلى الله عليه وسلم يضع أسس الدولة التي لم تكن معروفة في جزيرة العرب، إذ كانت القبائل هي التي تحكم. وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا. كانت الأعراف السائدة في الجاهلية أن الغلبة للقوي والظلم قائم، ولهذا قال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أي إن لم تقبلوا هذا الدين ستعودون إلى ما كنتم عليه، يضرب بعضكم رقاب بعض، تعودون إلى حمية الجاهلية وإلى الاقتتال الذي كان بينكم. الحرب داحس والغبراء بين عبس وذبيان مكثت قرابة 40 سنة، منها 18 عاما قالوا لم تحمل فيها أنثى، كان الرجال يحرمون على أنفسهم إتيان النساء حتى يلحقوا بالثار. وكانت المدينة قبل مقدمه صلى الله عليه وسلم فيها يوم بعاث قتل فيه كبار الأوس والخزرج، كل هذا أذهبه الله جل وعلا عنهم وبدأت أخوة الدين. فهذا الأمر السياسي، من الأمر السياسي والاجتماعي في الوقت الواحد أنه آخى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، والمهاجرون كانوا قرابة تسعين رجلا، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين إخوانهم من الأنصار، وجعل التوارث بالأخوة لا بالرحم إلى أيام بدر، بعد ذلك نسخ، وإلا الأول كان التوارث بالأخوة. وورد أنه صلى الله عليه وسلم اختص عليا بنفسه فأخى بين نفسه وبين علي. والمراد جمع النبي صلى الله عليه وسلم القلوب على شيء واحد، وقد بينا أنه منذ دخوله لم يشأ أن يفرق ما بين الأوس والخزرج، وكان يقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة. بدأ المجتمع يتكون، أعظم ما أسس عليه العقيدة التي تبنى على أنه لا يعبد مع الله جل وعلا أحد غيره، ثم التواصي بالحق بين أهله، إنما المؤمنون إخوة. هذا من الأحداث الاجتماعية. حدثت في أول قدومه صلى الله عليه وسلم أحداث كثر، من أشهرها موت أسعد بن زرارة أحد النقباء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد أصابه شيء في عنقه، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كواه بيده لكنه لم يلبث أن مات، فدفنه صلى الله عليه وسلم في البقيع، والبقيع في اللغة الأرض الرخوة، وهو أول أنصاري دفن في البقيع، كما أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه أول مهاجر دفن في البقيع. فاتخذ لهم مقبرة وهي البقيع، واتخذ لهم سوقا إلى الغرب من المسجد، ما يسمى الآن بمنطقة المناخة، حدده صلى الله عليه وسلم، من ما يعرف الآن بمسجد الغمامة إلى أول مسجد السبق الذي كان موجودا، إلى الجهة الغربية من مسجده صلى الله عليه وسلم، وجعله سوقا لهم لعلمه صلى الله عليه وسلم حاجتهم إلى السوق. وقد كان لليهود سوق، يبتاعون فيه، فحتى يكون هناك نوع من التوازن التجاري اتخذ لهم صلى الله عليه وسلم أرضا وجعلها وقفا للسوق. كما أن من الأحداث التي وقعت تحويل القبلة، قد كان حدثا عظيما إذ كان المسلمون يصلون قرابة 16 شهرا إلى الشام، فأنزل الله جل وعلا قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلما نزلت الآية بتحويل القبلة شق ذلك على الصحابة، شق عليهم من باب أن إخوانا لهم كانوا يصلون إلى بيت المقدس وماتوا قبل أن تحول القبلة، فأنزل الله جل وعلا قوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم فسمى الصلاة إيمانا إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فمن مات قبل تحويل القبلة أجره ثابت وحقه قائم وفضل الله عليه واسع، هذا معنى قول الله، معنى قول الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. فحول صلى الله عليه وسلم القبلة من الشمال إلى الجنوب، ونجم عن هذا التغيير حتى في هيئة الأبواب. ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه قلنا بنى الحجرات، وهذه الحجرات ما زالت تزداد كلما تزوج صلى الله عليه وسلم، وأكثرها في الجهة الشرقية من المسجد، وهنا كان هناك بيت في الغرب بيت صفية بنت حيي، وبيت في الجنوب هو بيت حفصة بنت عمر، أما أكثر البيوت كانت في الشمال الغربي في الشرق من مسجده صلوات الله وسلامه عليه. قال حسان بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور استضاء ويوقد معالم لم تطمس على العهد آيها أتاها البلا فالآي منها تجدد عرفت بها رسم الرسول وصحبه وقبرا به وراه في الترب ملحد. لا نريد أن نقف عند السنتين الأولى فقط ونحن نتحدث عن النبي في المدينة، لأننا لا نلتزم بقضية السرد التاريخي الذي مضى عليه الناس. النبي في المدينة كان نورا قائما يأخذ الناس عنه أحكام دينهم وأحكام دنياهم في مجتمعهم، سادت الألفة بين أهله، فكان صلى الله عليه وسلم يعود مريضهم ويدفن موتاهم ويشهد جنائزهم ويحضر ولائمهم، وفي هذا كثير من الأثار والأخبار، سنقف عند بعضها. المرأة التي تقوم المسجد المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد فقدها، فلما فقدها سأل عنها. وكذلك من أحبه الناس لزم عليه أن يحبهم وأن يبادلهم ما في قلوبهم، فأخبروه فعاتبهم لما لم تؤذنوني تخبروني، فأخبروه أنها ماتت بليل، فأتى صلى الله عليه وسلم قبرها وصلى عليها وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها على أهلها بصلاة عليهم. وهذا من معاني قول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في المدينة كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، فرحمة بآل بيته يقول في الأول اللهم هذا عن محمد وآل محمد، ورحمة بأمته من سبقه إلى الله ومن حي معه ومن سيأتي بعده، قال وهذا عن من لم يضحي من أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. يأتي بني عبد الأشهر، بني عبد الأشهر الذي قلنا منهم أن سعد بن معاذ، فيصلي بهم المغرب فرأهم ينتفلون، يعني يصلون النافلة التي بعد المغرب في البيت في المسجد، فقال يا بني عبد الأشهر هذه صلاة البيوت، يعني الأكمل الأفضل الأولى أن تصلى في البيت. يأتي بيت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيداعب أخاه الصغير ويقول ما فعل النغير يا أبا عمير، فصافح أنسا وداعب الصبي وأكرم المرأة أن صلى في بيتها. يقول له عتبان بن مالك كيف أن المسجد بعيد، فيأتي بيت عتبان ويصلي فيه ويقول أين تريد أن أصلي لك، حتى يتخذ عتبان رضي الله تعالى عنه مسجدا. هذا من صور الحياة الاجتماعية في زمن بقائه صلى الله عليه وسلم في المدينة، ويأتيه أصحابه في كل أمر شأنهم، يحضر لهذا فرحة ويتبع لهذا جنازة ويعلم هذا أمر الدين والدنيا. فكان صلى الله عليه وسلم كما قال أنس أنار منها كل شيء لوجوده بينهم. فإذا كان يوم العيد خرج صلى الله عليه وسلم من طريق وعاد من طريق آخر حتى تشمل أهل الطريقين بركته صلوات الله وسلامه عليه. أكثر مكوثه في مسجده، وإذا قدم من سفر بدأ بالمسجد حتى يعلم الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد، فيأتونه في حوائجهم. تأتي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها وأرضاها وزوجها أوس بن الصامت فيه حدة تقدمت به السن، كذلك الرجال إذا طعنوا فيغضب منها فيقول لها أنت علي كظهر أمي، وكان هذا طلاقا. فتأتي المرأة إليه لم تجده في خلف أبواب وحجاب، وما أيسر أن تصل إليه، فأخذت تجادله تطالب بحقها، وسمى الله جل وعلا هذا مجادلة ومحاورة، يا رسول الله إن لي منه صبية إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا، هو يقول ما أراك إلا قد حرمت عليه، وهي تشتكي. فلما علمت أنه وقاف عند كلام الله لم يأته وحي ولم يفتها بشيء رفعت شكواها إلى الله، قال الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، فأنزل الله جل وعلا آيات الظهار فأخبرها صلى الله عليه وسلم بالأمر. ثم يأتيه رجل آخر يخبره أنه قد جامع أهله في رمضان، ويأتيه يحمل هم المعصية على ظهره فلا يلبث أن يعود وهو يطعم من الصدقة أهله. فانظر بماذا أتى وبماذا انقلب لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض من حياتي عليه الصلاة والسلام في المدينة اجتماعيا وسياسيا وتعبديا، ومن مما كان من ذلك في زمن حياته بينهم أنه لما ولد له إبراهيم عرفت الأنصار حظوة الجارية عنده، فأخذوا إبراهيم ليرضعوه، أخذه رجل يقال له أبو سيف القين كان يعمل حدادا، وكان زوجه أم سيف ترضع إبراهيم، كان عليه الصلاة والسلام يتفقد ولده ويذهب يسبقه أنس، ما يسمى اليوم في الأعراف بالمراسم الأميرية أو الملكية أو الرئاسية، وأبو سيف هذا ينفخ حداد، فيقول أنس يا أبا سيف أقصر أقصر جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقصر فيتلاشى الدخان ويذهب، فيأتي صلى الله عليه وسلم فيحمل الصبي ويشمه ويفرح به حتى كانت وفاته بعد 18 شهرا. فكسفت الشمس يومها فقال إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، وأخبر أنها آية من آيات الله. كل هذا يقع فيتعلم الناس ما يتعلمون من وجوده بينهم صلوات الله وسلامه عليه. هنا يعرف الناس، سيأتي هذا، كيف أنهم فقدوه صلوات الله وسلامه عليه. ربما تضيق أنفسنا شيخ صالح حينما نتعامل مع من هم في بيتنا، يعني مع شخص أو اثنين على اختلاف نفسيات الناس وطرائق تفكيرهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع أمة، وكان يتعامل مع دولة، وكان يعطي كل ذي حق حقها في التعامل مهما اختلف مستواه وتفكيره. يعني كيف يمكن أن نستفيد من تعامل الرسول معهم في أن يعود ذلك على نفسياتنا في تعاملنا؟ نعم، هو عظمة الإنسان أن لا يخلط الأوراق، وأن يحسن التعامل مع الجميع كلها، وهذا قليل بلا شك في الناس، لكنه ما كان في صورة مثلى ونموذج أكبر كما كان في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس عليه الصلاة والسلام شخصا نبغى في شيء معين فعرف به. كلنا يعرف جود حاتم وذكاء إياس، شجاعة عنترة، لكننا نعرف شيئا آخر عنهم، ربما صفة أو صفتين ثم نقف. أما هو صلى الله عليه وسلم فجمع الله جل وعلا أطراف الكمال كلها في شخصه صلى الله عليه وسلم. قال شوقي: فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتنيت فدونك الأبناء، وإذا حميت الماء لم يورد ولو أن القياصر والملوك ظماء، أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى فالكل في دين الإله سواء، لو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء، وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء. هو صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وما جمع الله جل وعلا الفضل إلا في نبيه، لأن الله قال له: أولئك الذين هدى الله، أي الأنبياء قبلك، فبهداه مقتده، فامتثل أمر الله واهتدى بالأنبياء من قبله إلى ما جمعه الله فيه من الفضائل، فاجتمع فيه صلى الله عليه وسلم ما اختصه الله به وما تفرق في إخوانه النبيين عليه الصلاة والسلام، فهو صاحب المقام المورود، المقام المحمود، والحوض المورود، واللواء المعقود، صلوات الله وسلامه عليه. هذا فيما يتعلق بتعامله عليه الصلاة والسلام مع المسلمين من الأنصار والمهاجرين والأنصار. كان في المدينة اليهود، وكانوا أهل المدينة من أهلها، كان له تعامل أيضا معهم، نختم به الحلقة. تعامل بالإنصاف، كلما يعني باختصار، الإسلام عظيم ونور في نفسه، وهو لا يريد، أي الإسلام، من أتباعه أن يزيدوا عليه أو ينقصوا منه. نحن نكون دعاة مخلصين صادقين إذا قدمنا الإسلام كما هو، لا كما يريده غيرنا ولا كما نريده نحن. أبيت اللعن ما أدركت ديني، ولو أدركته لرأيت دينا، فكم يعزى إلى الإسلام ذنب، وكل الذنب ذنب المسلمين. كان صلى الله عليه وسلم منصفا معهم، لا يظلمهم مثقال ذرة، لا في محاوراته العلمية معهم ولا في تعامله في البيع والشراء. متى يظهر الخصومة بين الناس؟ عند الدرهم والدينار، وهذا أمر اتفق عليه العقلاء، مع أن اليهود أعداء بنص القرآن: تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، لكن يهوديا واحدا لا يستطيع أن يقول إن محمد بن عبد الله ظلمني صلى الله عليه وسلم في دينار ولا في درهم. الله يقول عن اليهود: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا، وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للظالمين منهم عذابا أليما. هكذا أخبر الله عنهم، ومع ذلك يبيع ويشتري. وتقول أم المؤمنين: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في إكالة من شعير، وقبل دعوتهم وأكل طعامهم، حتى إنه لما أكل الشاة في خيبر وسمت وكانت الشاة مسمومة وأخبره الذراع أنها مسمومة، ما قتل المرأة إلا بعد أن قتل صاحبه مات صاحبه الذي أكل معه. وكما ذكرت يعني هو الإنصاف، وأحيانا نحتاج ونحن نعيش في بعض المجتمعات، أو المسلمون بشكل عام يعيشون في مجتمعات ربما تكون غير مسلمة، من سواء في دول إسلامية أو غير إسلامية، يعني أهمية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. هو التسليم أن تعرف الهدي وتؤمن أن الصلاح فيه، لكن متى وكل الإنسان الأمر إلى نفسه وأخذ يجتهد مقابل النص ضاع. فيأتي إنسان لا نشك لحظة في صدق نيته فيما يظهر لنا، لكنه يقول أخشى أن يكون كذا، أخشى أن يكون، أخشى أخشى، لكن أنت لست ملزما بهذا كله. والاجتهاد في محل النص كتارك العين لأجل القص. والمعنى هذا مسألة في الأصول، لو أن قوما في سفر في رحلة ثم نزلوا واديا وجعلوا الرجال في موطن والنساء في موطن، فجأة قال النساء إن صبيا منا ضاع، هب الرجال وفزعوا أن يبحثوا عنه، فبحثوا عن أثار قدميه وجدوها فرضا تتجه نحو المشرق، فتبعوا ثلة من الرجال تبعوا الأثار حتى يبحثون عن الطفل، وهم ذاهبون جهة الشرق لأن الأثار جهة الشرق، إذا بالنساء ينادين جاء الصبي، وجدنا الصبي، فرجعوا الحمد لله قضي الأمر. فقال أحدهم لا، كيف قضي؟ الأثار شرق، كيف وجدتم الصبي غرب؟ يا أخي تبحث عن ماذا؟ أبحث عن الطفل، مستدلا بماذا؟ بالأثار. الأثار أين؟ إلى الشرق. أين الطفل؟ وجدناه الآن، ما يوجد قضية أصلا. قال لا، كيف وجدتموه؟ مو معقول، سأذهب إلى الشرق. هذا معنى قول القائل والاجتهاد في محل النص كتارك العين الذي هو هنا في المثال الطفل لأجل القص، لأجل قص الأثر. أحيانا نحن نتكلف ما لم يكلفنا الله به، أنت كل ما عليك أن تنظر في السيرة العطرة والأيام النظرة وتقتبس منها، ثق يقينا أنك إن لزمت هذا ستنال الثمرة. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة. بهذا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختم هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والحوادث التي حدثت على مختلف المستويات العبادية والسياسية والاجتماعية. باسمكم جميعا نشكر صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، جزا الله لكم المثوبة شيخنا، جزاك الله كل خير. أنتم مشاهدين لكم منا كل الشكر والدعاء لمتابعتكم هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود علينا بالنفع. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.